الشجر، بروح وباجي مع الهوى، ومهما روح بعيد لسه في مكاني هنا، مفيش عينين عشان اشوف، على جنبنا محدود، وحداني بكلم خيالي لكنه فاهم كلامي، وانا مع نفسي قاعد، انا مع نفسي قاعد في مكاني هنا. بقيت اشوف الخير، مزيكة العصافير توحشني وسط الليل، اصحابي ورد وشجر، وهي شمس وقمر، بستنى يجي المطر اغسل في روعي ويسد جوعي، وانا مع نفسي قاعد، انا مع نفسي قاعد في مكاني هنا. يجي الخريف الكئيب، استنى الربيع والالوان، واقول لنفسي مش بعيد، ده الصيف ينور المكان، فقلت احس واتامل، يمكن في يوم اتعلم، وانا مع نفسي قاعد، انا مع نفسي قاعد في مكاني هنا.